فما يكلمك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم ربك الذي خلق خلقني اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك اقرأ ربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى Yeah.

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل الله العظيم الفاتح.